انا امي جت صحتني الصبح وانا نايم على السرير بتقول لي ميعاد الشغل وقوم يلا وبلاش تاخير قلت لها حاضر قايم بس مسقطه فوق ازاي قالت لي تشرب ايه قلت لها انا اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي ونزلت سرح من البيت على الشغل عشان الحق اتوبيس وطلعت ركبته في عز الحر دماغي طلبت تهيس دم اتعكر من كتر الزحمه الشمس كلت لي دماغي قمت طالع على المكتب وبسرعه ندهت الساعه اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي خلصت الشغل وقلت لصاحبي نروح نقعد على القهوه بهدله مرمطه فرهضه في الحر في نافوخ عمله مفاجئ وقعدت احكي له على اللي حصل لي من ساعه تصحيح ويا ريت ما كنت حكيت اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي وطلعت عند خطيبتي اللي انا معاها طفح التيم بس خلاص هانت قربت اتجوز فاضل ست سنين وعم الحاج ابوها جه وقال طريقك ازاي قلت له قبل ما اتكلم انا عايز اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي روحت البيت عشان مش قادر ونفسي انا من صباحية ربنا بهدنا بجد انا تعبان وامي جت تسالني عاللي حصل ليه وازاي قلت لها ياما قبل ما اتكلم نص كلمه انا عايز اشرب اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي عايز اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي